السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فما زلنا عند قوله رحمه الله تعالى: الترهيب من الإمعان في الشبع والتوسع فيه. وقد ذكرنا صورا أو وجوها كثيرة لذم المبالغة والتوسع في الشبع، وأن من آداب الطعام هو التلذذ به دون إفراط يصل به إلى الإسراف. وبعد أن رأينا أن الذي يبالغ في التنعم بالمآكل غاية أمره أنه يتشبه بالكافر الذي يأكل في سبعة أمعاء، وأيضا أن الذي يبالغ في التنعم في المآكل والمشارب فإنه إن هذا التنعم لا يأتي بخير، وإنما هو أمارة على الشر، وهذا الذي كان يخشاه النبي عليه الصلاة والسلام على أصحابه، وكان يحذر من ذلك ويقول: إياي والتنعم، أو إياك والتنعم، فإن عباد الله ليسوا بالمتنعمين. وقد وقفنا مليا عند هذه الأحاديث، ورأينا كيف مشى السلف الصالح على هذه النصوص، وكيف كانوا يفرون من الشبع بقدر ما يركض نحوه اللاهثون على النعيم. ومن جملة هذه الأحاديث قوله صلى الله عليه وسلم: شرار أمة الذين ولدوا في النعيم وغذوا به، يأكلون من الطعام ألوانا ويتشدقون في الكلام. أيضا من تلك الأحاديث التي شرحناها قوله صلى الله عليه وسلم: إنما أخشى عليكم شهوات الغي في بطونكم وفروجكم ومضلات الهوى. وقوله صلى الله عليه وسلم: سيكون رجال من أمتي يأكلون ألوان الطعام ويشربون ألوان الشراب ويلبسون ألوان الثياب ويتشدقون في الكلام، فأولئك شرار أمتي. وهذه الأحاديث كلها شرحناها ووقفنا عند ألفاظها ومعانيها. وعند هذا الحديث وهو قوله صلى الله عليه وسلم: شرار أمتي الذين ولدوا في النعيم، نرى ما رواه ابن أبي الدنيا في كتاب الرقة والبكاء. فكتاب الرقة والبكاء هذا من أجل كتب ابن أبي الدنيا، وابن أبي الدنيا معروف أنه صب قلمه على أحوال القلوب وأدوائها وكيفية علاجها على منهج سلف هذه الأمة. فكتبه في ظاهرها هي في الحقيقة كتب وعظ فقط، وإلا فإنها منهج حياة كامل. أي عندما تقرأ كتب ابن أبي الدنيا تجد منهج حياة كامل وصورة شاملة للإسلام، بل إن بعض كتبه ظاهرها الوعظ وهي في الحقيقة تخدم العقيدة. فمثلا في كتاب الصمت، عنده كتاب اسمه كتاب الصمت. وش تفهم أنت من كتاب الصمت؟ أنه كتاب وعظ، هذا كتاب وعظ فيه ذم اللسان والأمر والحث على السكوت، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. لكنه يعقد فصلا في بيان أن الصمت والسكوت عن الكلام في مسائل الاعتقاد المخالفة لمنهج السلف والكلام في المسائل مثلا التشريع هذا حلال وهذا حرام المخالفة للكتاب والسنة يدرجها في هذا فهم. يعني هو كتاب الصمت يعني أوسع مما نتصور يعني مو برك فقط كتاب الصمت عندما تكون مع زملائك وأصحابك لا لازم تسكت لا هو ذهب إلى أبعد من هذا فالصمت المطلوب أول شيء هو أن تصمت عندما يدور الحديث حول العقائد فإنما تلتزم بما جاء في الكتاب والسنة لا تخرج عن ذلك كذلك في أمور التشريع هذا حلال هذا حرام تصمت لأن هذا من الدين وتبقى في أمور أخرى في أعراض المسلمين وفي لحومهم فهذا أمر كفرت فيه النصوص أيضا فيقول ابن أبي الدنيا أو ذكر ابن أبي الدنيا في كتاب الرقة والبكاء أن عبد الله بن أهتم دخل على عمر بن عبد العزيز وعمر بن عبد العزيز في الحقيقة معروف بالزهد ومعروف بالورع ومعروف بالعدل وأهل السنة لم يؤثر عنهم أنهم سموه بخامس الخلفاء الراشدين وإنما هذا لوثة وبذرة من بذور التشيع لأن الشيعة معروف عنهم أنهم يذمون معاوية بن أبي سفيان فقفزوا من أبي بكر عمر عثمان علي طبعا هم عثمان وأبو بكر ويذمونهم لكن هم لا يصرحون بالطعن في جميع الصحابة رضوان الله تعالى عليهم خاصة الشيعة الفقهاء كما نسميهم فهؤلاء يذمون معاوية بن أبي سفيان فينكرون خلافته كأنه لم يكن من الخلفاء الراشدين بل كان عندهم من الخلفاء الغاوين مع أن ابن عباس رضي الله تعالى عنه يقول ما رأيت حكما يشبه حكم عمر في العدل مثل حكم معاوية معاوية بن أبي سفيان كان حكمه قائما على العدل فعمر بن عبد العزيز معروف أنه كان مشهورا بالزهد وبالورع لكن دخل عليه عبد الله بن الأهتم فوجده جالسا على سريره فحمد الله عز وجل وأثنى عليه بما هو أهله ثم أخذ يعظه موعظة طويلة فنزل عمر بن عبد العزيز عن سريره وجلس على الأرض وجث على ركبتيه وهو يستمع شوف حال الملك الخليفة مع العالم جث على ركبتيه وهو يسمع موعظة عبد الله بن الأهتم حتى قال عبد الله بن الأهتم وأنت يا عمر وأنت يا عمر وأنت يا عمر من أولاد الملوك وأبناء الدنيا الذين ولدوا في النعيم وأنت يا عمر ثلاث مرات من أبناء الملوك وأبناء الدنيا الذين ولدوا في النعيم وغذوا به ولا يعرفون غيره وكان عمر بن عبد العزيز يبكي لما يقول عبد الله بن الأهتم ويقول له إيهن يا ابن الأهتم إيهن يا ابن الأهتم أي إيهن أي واصل يا ابن الأهتم واصل يا ابن الأهتم فلم يزل يعظه وعمر بن عبد العزيز يبكي حتى غشي عليه ما زال يردد عليه هذه الكلمة فالشاهد ذم الذي يتوسع في الملذات وفي التنعم وقد حذر النبي عليه الصلاة والسلام من هذا تحذيرا بليغا إن عباد الله ليسوا بالمتنعمين أي لابد عليهم أن يألفوا أن يكونوا على شرف من العيش على الأقل وسط من العيش لا يبالغون في الشبع ولا يبالغون في المشارب ولا يبالغون في الملابس ونحو ذلك إذن هذا تتمة ما سبق ذكره في شرح الأحاديث السابقة بقي وجه من وجوه ذم التوسع في المآكل والمشارب ألا وهو أن المتوسع في المآكل في الطعام والشراب فهذا إنما يعتني بسفاسف الأمور دون معاليها أي الأمور التافهة ويترك معاليها لأننا رأينا في المجلس الأخير أن أهل التوسط في الطعام والشراب هم الذين تمكنوا من قيام الليل من الإكثار من الصلاة، من الإكثار من طلب العلم، من الإكثار من ذكر الله وتلاوة القرآن الكريم، وأن الشبع يجر إلى التكاسل وإلى ترك ذلك كله. إذن فهذا يترك معالي الأمور ويهتم بماذا؟ بسفاسفها، أمور تافهة جدا. وذكر لذلك حديثين اثنين. الحديث الأول حديث أبي بن كعب، واسمع إلى المثل النبوي، مثل نبوي عظيم. عن أبي بن كعب رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن مطعم ابن آدم جعل مثلا للدنيا، وإن قزحه وملحه فانظر إلى ما يصير. يقول: إن مطعم ابن آدم جعل مثلا للدنيا، وإن قزحه وملحه فانظر إلى ما يصير. هذا الحديث رواه عبد الله بن الإمام أحمد في زوائده على المسند. وفي رواية أخرى الحديث الثاني حديث الضحاك بن سفيان الكلابي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له: يا ضحاك، ما طعامك؟ قال: يا رسول الله عليه الصلاة والسلام، اللحم واللبن. فقال عليه الصلاة والسلام: ثم يصير إلى ماذا؟ فقال: إلى ما قد علمت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال: فإن الله تبارك وتعالى ضرب ما يخرج من ابن آدم مثلا للدنيا. هذا الحديث رواه أحمد. معنى هذين الحديثين ما ذكرنا أن المبالغة في التنعم بالمآكل والمشارب إنما يهتم بسفاسف الأمور دون معاليها. لذلك قال علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه: من كان همه ما يدخله في بطنه كانت قيمته فيما يخرج منه. من كان همه، أي جل همه واهتمامه، ويعطي له وقتا ويعطي له اهتماما، يعني وقت في الشراء ووقت في الطبخ ووقت في الأكل، يعني وقت عظيم. من كان همه فيما يدخله في بطنه كانت قيمته أو كان قدره فيما يخرج منه. هذان الحديثان فيهما دعوة المسلم إلى أن لا يتعلق بنعيم الدنيا الزائل ومتاعها الحائل، ومن بنى فإنما يبني لخراب، ومن ولد فإنما يبني يلد للموت، لدوا للموت وابنوا للخراب، لدوا للموت. أنتم لماذا تلدون؟ تلدون وغاية الأمر الموت، والبنيان غاية أمره الخراب. فما على المؤمن إلا أن يقنع بالقليل الذي يقيم صلبه. وقد روى الإمام أحمد في كتاب الزهد أن عيسى عليه السلام كان يقول للحواريين: حقا أقول لكم، اسمع كلام عيسى عليه السلام للحواريين: حقا أقول لكم إن أكل الخبز وشرب الماء العذب، إن أكل الخبز وشرب الماء العذب ونوما على المزابل مع الكلاب كثير لمن يريد أن يرث الفردوس. إن أكل الخبز وشرب الماء ونوما مع الكلاب على المزابل، قال هذا بالزاب على من؟ لمن يريد أن يرث الفردوس. كأنه يقول لك طريق الفردوس كما مر في حديث سلمان: إن الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر. يقول النبي صلى الله عليه وسلم معنى الحديثين هذين: إن الله قد ضرب لنا مثلا للدنيا، مثلها كمثل الطعام، مثل هذه الدنيا كمثل الطعام الذي يأكله ابن آدم. وهذا التشبيه فيه تقريب كبير، لأنه يشبه لك بما تعتاده، تأمله جيدا. والطعام هذا وإن قزحته، وقزحه أي ما يجعل له من التوابل، فهم التوابل جمع تابل، فهم تقول العرب قزحته أي جعلت له توابل. وإن قزحه وملحه، هنحبس حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، وش راح تدير له الطعام تاعك؟ كما يقولوا احنا دواء، هذا وش من الدواء الملح والتوابل هذه تساوي الدواء. قالك تجعل له ملحا وتوابل، أي أنت الآن تهتم به، فما بالك بمن قزحه وملحه وزينه. فهناك بعض الناس يزينون الطعام، يزينون طعامهم بطريقة فنية، يعني خصير مسطرة ما يستعملوهاش وهم يضعون لك بعض أنواع الطعام، يعني زينة على الصحون. يقول لك وإن قزحه وملحه، احنا نزيدوها في عصرنا وزينه، قد فانظر إليه كيف يخرج، فانظر إليه كيف يخرج. وهذا مثل بليغ جدا، كأن المسلم لابد أن ينظر إلى غاية الشيء، لا ينظر إلى بدايته ولا ينظر إلى حاله الآن. هذه الدنيا التي ترى حسنها بشهواتها وبنزواتها، ويتمتع الإنسان بها في الظاهر ويجد لذة في نعيمها، في الحقيقة يوم القيامة وش يشوفها؟ يشوفها يوم القيامة بمثابة ما يرى ما يخرج منه، بمثابة ما يرى ما يخرج منه. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم للضحاك بن سفيان الكلابي: يا ضحاك رضي الله عنه، ما طعامك؟ قال: اللحم واللبن. قال: ثم يصير إلى ماذا؟ استحى. قال: إلى ما قد علمت. ما قال له إلى البراز ولا غائط، إلى ما قد علمت. فقال: فإن الله تبارك وتعالى ضرب مثلا، أو ضرب ما يخرج من ابن آدم مثلا للدنيا، أي الدنيا مثلها كمثل ما يخرج من ابن آدم يوم القيامة، هكذا يراها المسلم. وهنا بلاغة الحديث، وهذا التشبيه تظهر لنا من وجه آخر شوية، قرر العلماء أن الطعام كلما لذ وكلما طاب كان أقذر، كان رجيعه أقذر، كان تأكل غدا غير الخبز يكون الرجيع عاد، لكن إذا أكل طعاما مزينا ومقزحا ومملحا وفيه من التوابل ما لا يخفى، قدر ما تزيده أنت في الحلاوة، قدر ما تزيده من اللذة، يكون رجيعه أقذر. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى، اسمع إلى كلامه في عدة الصابرين وذخيرة الشاكرين، يقول: شهوات الدنيا في القلب، شهوات الدنيا في القلب كشهوات الأطعمة في المعدة، شهوات الدنيا في القلب كشهوات الأطعمة في المعدة، وسوف يجد العبد عند الموت لشهوات الدنيا في قلبه من الكراهة والنتن والقبح ما يجد للأطعمة اللذيذة إذا انتهت في المعدة غايتها. يعني يقول لك إنه سيجد من النكد والضنك والقبح للدنيا عندما يجي خارج منها ما يجده عندما يخرج منه ذلك الرجيع. قال: وكما أن الأطعمة كلما كانت ألذ طعما وأكثر دسما وأكثر حلاوة كان رجيعها أقذر، كذلك كل شهوة كانت في النفس ألذ وأقوى فالتأذي بها عند الموت أشهد، كما أن تفجع الإنسان بمحبوبه إذا فقده يقوى بقدر محبة المحبوب. فهمنا الكلام تاع واضح، بقدر ما يزداد الطعام حلاوة ولذة بقدر ما يكون الرجيع أقذر وأقبح. قال: هذه حقيقة. كذلك الدنيا بقدر ما إنسان يتعلق بها ويتنعم فيها خروجه منه يؤذي، خروجه منها يؤذيه ويكون حسرة، مفهوم؟ يتحسر على خروجه من الدنيا ويصعب عليه الخروج من الدنيا، كما يكره ويتوجع ويستقبح خروج الرجيع منه. وكان بعض السلف يقول لأصحابه: انطلقوا حتى أريكم الدنيا، انطلقوا حتى أريكم الدنيا، فيذهب بهم إلى مزبلة فيقول: انظروا إلى ثمارهم ودجاجهم وعسلهم وسمنهم. نعم هذا لا يعني انت منيح تدي واحد انسان مزبله تقول له: شوف كان يشبح وش كان ياكل، هذاك الدجاج المحمر اللي كان تهلا فيه، وهذاك العسل الذي كان يهتم به، وهاك الان القوه، وحتى ربما بعض الحيوانات لا تأنفه، تأنفه ولا تقربه. هذا كله ضرب مثل للدنيا وتشبيه لها بالطعام الذي يخرج من ابن آدم، والجامع بينهما هو الغاية، والمآل الذي تصير إليه الأطعمة هذا هو مآل الدنيا، أي بقدر ما يتعلق الإنسان بها، بقدر ما يزينها، بقدر ما يتنعم بها، يصعب عليه تركها والخروج منها، وكذلك ويعظم عليه أيضا الحساب عليها، يعظم عليه الحساب عليها، بخلاف المكتفي بالقليل والقانع بالقليل، فهذا لا يجد من ذلك الألم ما يجده المتنعم. هذا آخر الأحاديث التي ذكرها رحمه الله تعالى. يقول الحافظ المنذري في آخر هذا الفصل أو في آخر هذا الباب، ويأتي في الزهد ذكر عيش النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه إن شاء الله تعالى. قال سنعود إلى هذا الحديث في كتاب الزهد، يقصد في كتاب الجزء الثالث من الكتاب. ثم قال رحمه الله تعالى: الترهيب من أن يدعى الإنسان إلى الطعام فيمتنع من غير عذر، والأمر بإجابة الداعي، وما جاء في طعام المتباريين. أعيد التبويب: الترهيب من أن يدعى الإنسان إلى طعام أو إلى الطعام فيمتنع من غير عذر، والأمر بإجابة الداعي، وما جاء في طعام المتباريين. فقوله رحمه الله في هذا الباب، إنما هذا فصل، هذا فصل عقده رحمه الله تعالى في بيان حكم إجابة الدعوة، في حكم إجابة الدعوة، وأنها مأمور بها، وأن تركها منهي عنه، وأشار بقوله من غير عذر إلى ماذا؟ إلى أن هذا النهي وذم تارك الإجابة إنما يذم إذا تركها من غير عذر، فلو تركها لعذر فهذا لا يذم ولا يلحقه النهي كشأن التكاليف الشرعية. أين إذا كان هناك عذر لا يؤاخذك الله تعالى به. وقوله وما جاء في طعام المتباريين إشارة إلى أن إجابة الدعوة تسقط إذا وجدت معصية بها، لأن يعني المتباريين كما سيأتي هم المتباهيان، متباهي وله صور، وكل عالم يعطيك صورة لهذا الأمر بحسب بيئته. فمثلا أنت غير تسمع طعام المتباريين، وش يجي في ذهنك؟ وش يجي في ذهنك؟ زوج تبارى وداروا مباراة في شيء ما، مسابقة في شيء، وجعلوا طعاما يأخذه الفائز منه، صح؟ هذا الذي انصرف إلى ذهنك. هذا انترك رحت لبعيد لفوق، أقصى ما ذهبت إليه هو القمار الصريح. لا، هنا المتباهيان سيأتي بيانهما، يعرضك باش يزوغ، مفهوم؟ يعرضك للزوغ كما قلوا احنا، للمباهات. المتباهيين تتعرضه، هذا يعرضك وهذا يعرضك للمباهات. هذا هو معنى المتباريين عند من فسر الأحاديث. إذا لاحظوا في الباب نتاعو ذكرنا ثلاث أشياء هي ما يبحثه العلماء في كتاب إجابة الدعوة: حكم إجابة الدعوة، وأنها تسقط لعذر، وأنه لا يجوز حضور هذه الدعوة إذا كانت ثم معصية. هذا التبويب تاعو تبويب فقهي. ونبدأ بالحديث قبل أن نتطرق إلى شرح هذه الأحاديث، نبدأ ببيان والتعريف بالدعوة، التعريف بالدعوة، إجابة الدعوة. والدعوة هي الدعاء والنداء، الدعوة هي الدعاء والنداء، فهم؟ الدعوة هي المرة الواحدة، فهم؟ الضرب هو المصدر، والمرة الواحدة الضربة، فهم؟ الضربة الانطلاق هو المصدر، ومرة منه المرة الواحدة منه الانطلاقة، الانطلاقة الدعاء، والدعاء شو؟ هذا المصدر. وأيضا قد يصدرونه بالدعوة على خلاف القياس، لكن المرة واحدة منه دعوته دعوة، دعوته دعوة مرة. فالدعوة هي الدعاء والنداء، تنادي الواحد قد دعوته. لذلك الإنسان يقول ادعو زيدا، مش معناها ناده، ونادي زيدا بمعنى دعه، مفهوم؟ ومنه منادات الله تسمى دعاء، منادات الله تسمى دعاء، هذا المعنى تاع الدعاء هو النداء. طبعا هناك فرق دقيق بينهما إذا حاولت التفصيل، مفهوم؟ إذا حبيت تفصل أكثر سيب فرق. قلنا الدعاء للقريب والنداء للبعيد. تكي تقول نادي زيد إذا كان بعيد، أدعوه إذا كان قريب. إذا الدعوة تقول هي الدعاء والنداء، والطعام الذي يدعى إليه، الطعام الذي ينادي الناس إليه، يناديك إليه، أنواع كثيرة، موش طعام واحد. والعرب تفصل، ولا أريد التطويل لكن أذكر لك أشياء منتشرة، وإلا العرب تفصل بين الشيء والآخر والآخر لأدنى فرق، أدنى فرق، أدنى فرق يفرقون به. شفت أطوار النهار يبدأوك منين؟ السحر قبل الفجر، ثم الفجر، ثم الصبح، أي فرق الصبح، ثم الغداء والبكرة والنهار، فهم، والضحى والهجير، يعني يعني وقت يتغير شوي يعطيك اسما له. فالعرب معروفة بهذا. فكذلك أنواع الطعام الذي يدعى إليه الناس ليس نوعا واحد، وهذا لا بد نعرفه لأنه راح يترتب عليه حكم واختلاف العلماء فيه. فالأنواع كثيرة، من أشهرها العذيرة، والعذيرة هي الطعام الذي يعد للختان، الطعام الذي يعد في بمناسبة الختان، وش يسموه؟ يسمونه عذيرة، مأخوذ من الإعذار، والإعذار هو الختان، الإعذار هو الختان عند العرب. ومنه قول النابغة في فتية جعلوا الصليب إلههم، حاشايا إني مسلم معذور، وأقصد النابغة مش الذبياني، نابغة بني جعد، جعد النابغة الجعدي، لأن النوابغ كثر في ذلك الزمان. النابغة هذا اسم يطلق على من نبغ، وعرف به ناس، شيك على الناس، شيك على الشعراء الذين نبغوا سموهم نابغ، من نبغ بشدة، كمن نابغة الذبياني في الجاهلية، ونابغة بني جعدة، نابغة بني شيبان، فيه هناك نوابغ. وش يقول النابغة الجعدي؟ في فتية جعلوا الصليب إلههم، يقصد النصارى، حاشايا، أي إلا أنا، حاشايا إني مسلم معذور. شو مقصوده معذور؟ شو أنت معذور؟ عندي عذر شرعي، مقصود إني مسلم مختون، إني مسلم معذور. إذن الطعام الذي يعد للختان شو نسميه؟ عذيرة، العذيرة وافقت تسمية اشتقاق من الإعذار. كذلك اشتهر لفظ العقيقة، والعقيقة هي الطعام الذي يصنع في اليوم السابع من ولادة الصبي، في اليوم السابع من ولادة الصبي، هذا هو العقيقة، فما فوق السابع ومن عجز عن السابع فليصنعها ما تستطاع إلى ذلك. إذن شو العقيقة؟ تفرق العرب بين طعام الختان وطعام الولادة. بل أنا أقول لك باللي كاين فرق بين العقيقة التي تستعمل لمن الولادة في اليوم السابع، كاين طعام يعد للمرأة إذا سلمت من الطلق من الولادة، غير تسلك كما نقول احنا تاع سلاك، فهم؟ هذا عنده اسم آخر، شنو هو؟ الخرس، يسمونه الخرس، فهم؟ يجي يقول لك معروض لخرس، افهمها، مش تقول بل تفهم المقصود. إذا هذا طعام كما يقولوا نجاة المرأة من الطلق، ومنهم من يسميه طعام الولادة، مش طعام يوم السابع تاع الولادة، طعام الولادة بمناسبة الولادة داروا طعاما ودعوا الناس إليه. والنقيعة، شوف شفنا شو العذيرة والعقيقة والخرس والنقيعة. النقيعة باش تفكركم هذا الكلام، والعادية ضبحا مورية قدحا مغيرة صبحا فأثرنا به نقعا، قولي بصح شمعت فأثرنا به نقعا. طبعا هنا الله تعالى يقسم بالعاديات وهي الخيل ضبحا، عندما تضبح، شفت الخيل عندما تجري تحدث ذلك الصوت الذي يخرج من صدرها، فهم؟ احنا اليوم يقولوا إنسان عندما يصرخ وش يقولوا وش بيك تضبح، هي في الحقيقة مشي ضبح، ضبح هذا الصوت الذي يخرج من الخيل عندما تركض والعاجية ضبحا فالموريات قدحا برجلها فيه الحافلة فيه الحديد صفيحة يعني. عندما تضرب مع الأرض والحجارة تشوف القدح كأنه قدحت عن نار، الشرارة عن نار شعلت، فالموريات قدحا أي تشعل نارا تحت أرجلها لشدة الجري فهم. فالمغيرات صبحا أي تغير في الصباح، فأثرنا به نفعا أثارت الغبار. النقع شو هو؟ الغبار. النقع هو الغبار. النقيعة إذن واش طعام الغبار؟ كي يتغبر يدير ماكلة ولا كي يغبره ويسلك يدير ماكلة؟ لا، هو النقيعة هو الطعام الذي يعد لقدوم المسافر، أخذ من أن غالبا المسافر كيف يعود؟ يعود عليه غبار، فسمي الطعام الذي يعد بمناسبة قدوم المسافر بسلام، يجعلون له طعاما ويدعون الناس لذلك. وش نسميه هذا؟ هذا النقيعة. وجاء في صحيح البخاري باب الطعام عند القدوم، وكان ابن عمر يفطر لمن يغشاه. شو معناه؟ تعرف ابن عمر سيأتي معنا أنه إذا كان يصوم ويجيه ضيف يفطر معه حتى يأكل فهم. خشتلو كان يجي واحد ضيف تبقى أنت صايم يحس كأنه أحرجك. كان يفطر لمن يغشاه أي يأتي ليهنئه على سلامته فيجعل له طعاما فيأكل معه ابن عمر. هاوش معنى يفطر لمن يغشاه بقدومه لقدومه من السفر؟ قال الحافظ أي من السفر لمن. وهذا الطعام يقال له النقيع، هذا كلام الحافظ. قيل اشتق من النقع وهو الغبار لأن المسافر يأتي وعليه غبار السفر. وقوله وكان ابن عمر يفطر لمن يغشاه أي يفطر أول قدومه لأجل الذين يغشونه للسلام عليه والتهنئة له بالقدوم. شفنا هذا النقيع يجعلون هذا هذا ما يخرج عليه حتى لا نضيق على الناس. يأتون الناس يقول لك واحد جاء من الحج أو من العمرة ودار وعدة، احنا نقول بغض النظر عن أمور أخرى عن الرياء والسمعة فأصل الفعل جائز، غاية ما في الأمر أنهم خصوه بماذا؟ بالحج والعمرة. هذا الذي ينبغي، مش يقولون اتركوا هذا ولكن فعلوا الأمور الأخرى. يعني العادة هذه هي العادة أنك تفعلوا لأجل القدوم من كل سفر. واحد يسافر بزاف ما واحد يسافر دفلي باقي تشومر خاصنه مسكين راح يسافر بزاف باش يخدم بعد ايش بروحه يصرف على السفر تاعه بكاو يسافر باش يصرف ولا يصرف باش يسافر فهم. كما المرأة اللي خرجت تخدم هي معلومة خرجت الحاجة محتاجة مسكينة خرجت تخدم وبعدين كي خرجت لازم تلبس مليح، خاصة المتبرجات اللائي يصبغن أنفسهن هادو اللي بعد شفت باللي 50% من دراهم رايحين في المكياج واللبسة. إذا دوك الآن السؤال، هل الآن هي تعمل لتخرج ولا تخرج لتعمل؟ فهم هي راهي تعمل باش تريد تخرج ولا يتخرج باش تعمل؟ الله أعلم. هذه نديروها نقيعة كل ما تجي. الشاهد هو هذا. لكن الإنسان عندما يكثر سفره خلاص هذا نظيره النوازل. كأن نوازل تعرفش معنى النازل، نازل شيء جديد. لكن العلماء يقول إذا ثبت الشيء النازل ثبت خلاص ولا ثابت خلاص ما ماش نازلة. مثلا احنا نصلي للنازلة، نصلي للنازلة مثلا فلسطين عندما احتلت تصلي لها هذه نازلة تعرف تصلي ما ثبتت خلاص لا تصلي، لذلك ما عادت نازلة. لأنه قد الناس يسألون عن هذا يقول لك أوليس هذا نازلة؟ قل له خلاص في نازلة 50 سنة ما هي في نازلة. نازلة عندما تكون مستجدة فهم. أما هذا ما نزلش هذا لو ثبت العكس أو دار عروق تحت دار استوطنات خلاص. شفنا شو العذيرة العقيقة الخرس النقيعة تاع المسافر، قلنا تاع الحج ندخلوها في هذه النقيعة ونقول يا ليت الناس يعملون أيضا مآدب لغير هذا السفر. والوكيرة انتبه كل شيء نقيدوه. الوكيرة منين مأخوذة؟ أول لفظة تجيك منين؟ من الوكر. والوكر هو الوكر ما هو؟ هو البيت. الوكر هو البيت. فالعرب كانت إذا سكنت بيتا جديدا إذا سكنت بيتا جديدا صنعت طعاما ودعت الناس إلى ذلك، مأخوذ من الوكر. لكن هذه العادة تجتنب في البيئة التي شاع فيها الذبح على الأساس. كبعض الناس يقول لازم نذبح الجن، كي يسكن دار جديدة مثلا يقول لازم نذبح، إذا اللي عنده مال يذبح شاة، اللي ما عندهش مال يذبح، المهم يذبح يشيل الدم، وهذا من أمر الجن والعياذ بالله. فالجن هم الذين يوحون إلى أوليائهم بهذا الأمر، وهذا خطأ، إنما المسلم يتحصن بالأذكار وتقوى الله تعالى. إذن الوكيرة لا تستعمل في البيئة التي انتشرت فيها العادة، فهم خشية إسهامه ومشاركته لنشر هذه البدعة، لما يفعلها في بيئة تحت توحيد أو بعد أيام يسكن وبعد أيام يصنع ذلك. الوضيمة، الوضيمة الطعام الذي يستعمل أو يتخذ عند المصيبة. عند المصيبة كانوا يتخذون طعاما، الناس يصنعونه، الجيران والأهل يصنع، الأقارب يصنعون الطعام لأهل المصيبة، كما في السنة يصنعوا لأهل جعفر طعاما فقد أتاه ما يشغلهم، هذا يسموه الوضيمة. عندك المأدبة، المأدبة لما يتخذ من غير سبب، مأدبة من غير سبب تسمى مأدبة. فإن كانت لقوم مخصوصين وغير بيناتنا، كلمة السر استت العشية مفهوم، هذا إذا كانت لقوم مخصوصين فهذه تسمى النقرة، النقرة بفتح القاف، علاش؟ لأنه ينتقر، ينقي، ينتقر، كأنه الناس هامليك غاشي هو وينقر يجبد بالواه، ثم هذا شوف العرب كيف تعبر، ينتقر شو معناه؟ يجبد هكذا. أما إذا كانت الدعوة عامة، دعوة عامة للناس كلهم، فهذه تسمى الجفلة، الجفلة. لاحظ الفرق، المأدوبة من غير سبب، فإن كانت خاصة نقرة، وإن كانت عامة جفلة. ومنه قول الشاعر: نحن في المشتات ندعو الجفلة، لا ترى الآدب فينا ينتقر. نحن في المشتات أي فصل الشتاء البرد، ندعو الجفلة، نديروا دعوة عامة، لا ترى آدب أي الداعي، لا ترى الآدب فينا ينتقر أو يمدح قومه بالكرم. الحذاق، باش تفكرك هذه الكلمة الحذاق، إنسان حاذق، ما معناه؟ نابغة. هذا الحذاق هو الطعام الذي يتخذ بحذق الصبي، بحذق الصبي يظهر نجاح الصبي في شيء معين، فيصنعون طعاما، وش يسميه العرب؟ حذاقا، من الحذق. ويطلق أيضا عند السلف على ما يصنع عند ختم القرآن، وما صنعوه من أجل السيزيان أبدا. يجيك فرحان، تبدلت الأمة يا ناس، الأمة تبدلت، يجي فرحان على السيزيان، وكنت ناوي ما تجيبوش، وش كنت ناوي، وش كان في ذهنك كنت ما تجيبوش؟ يعني هذا أمر صعب، هذا إلا ولو دوك الناس مستوى غريح، يجي النهار عليك وشنا، يجي النهار يدير كي يدخل سنة أولى يديك طعام، الله وليدنا قبلوه سنة أولى ما شاء الله، كل جاب كارتة كل جاب بطاقة إعفاء، تكشو قلت المستوى راه غير ينزل، يجي النهار كي يقبلوه في المدرسة قبلوه وليدك ما شاء الله مبروك عاقبة لينا، ويدير لك حذاق، وهذا المستوى راه غير والعياذ بالله غير ينزل. اذا الحذاق كان السلف يستعملونه في ختم القران، يصنع هذا الطعام ويدعو الناس اظهارا لهذه النعمه، ما فيش مشكل، هذه عادات عربيه واسلاميه اشتهرت. الوليمه، الوليمه هي الطعام الذي يتخذ عند العرس خاصه، عند العرس خاصه. والعرس معروف من أين جاءت هذه الكلمة، التعريس هو المشي بالليل، يتمشي بالليل تقول فلان عرس، فأطلق العرس على الرجل والمرأة عروسا وعروس، هم عروس وعروس، العروسان، وهذا يسمى عرس، لأنه يدخل بها ليلا، مفهوم، هذا الاشتقاق. فالوليمة هي الطعام الذي يتخذ للعرس هذا. وإذا أطلقت الوليمة دون قيد، إذا أطلقت الوليمة فالمقصود بها الطعام الذي يتخذ للعرس. فلو أرادوا غير ذلك قيدوا. كان العرب وش يقولك وليمة ولادة، وش نسموها؟ خرس. أيه. دير بالسهم للسق وليمة من أجل بيت جديد وكيرة، مفهوم؟ يقيدوها. لكن عند الإطلاق الوليمة ويسكت، شو معناها؟ وليمة العرس. وسميت وليمة من الولم، وهو الجمع والتمام، الجمع والتمام. تقول العرب فلان أولم، أي تم له رشده وتم له أمره وتم له، خاصة أن الزواج يعني العرس الذي هو راه تم له أمره وتم له نصفه، تم له دينه، إذا كان تقيا وتزوج تم له دينه. المصنف رحمه الله تعالى، شفنا شحال من نوع، ما أدري شحال، 9 أنواع من أنواع الطعام الذي تتخذه العرب وتسميه. ذكر المصنف 6 أحاديث في بيان حكم إجابة الدعوة، في حكم إجابة الدعوة. نرى هذا الحكم بعد شرحها والوقوف عند ألفاظها واختلاف العلماء في بعض مسائلها. الحديث الأول حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال، أو أنه كان يقول، شر الطعام، شوف عن أبي هريرة أنه كان يقول، هو كان يقول، شر الطعام طعام الوليمة، شر الطعام طعام الوليمة، يدعى إليها الأغنياء ويترك المساكين، ومن لم يأتي الدعوة فقد عصى الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث رواه البخاري ومسلم وغيرهما، ورواه مسلم أيضا مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. شر الطعام طعام الوليمة، يمنعها من يأتيها ويدعى إليها من يأباها، ومن لم يجب الدعوة فقد عصى الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث الأول حديث أبي هريرة ترون له لفظين، لا، اللفظ الأول موقوف عنه، هو الذي يتكلم أبو هريرة يتحدث، شر الطعام طعام الوليمة، يدعى إليها الأغنياء ويترك المساكين، ومن لم يأتي الدعوة فقد عصى الله ورسوله عليه الصلاة والسلام. هذا موقوف يقول العلماء له حكم المرفوع. لماذا؟ لأن الصحابة كانوا يتورعون وكانوا يأبون أن يقولوا فلان عصى الله ورسوله، أو ينسب الأمر إلى المعصية والحرام، إلا إذا كان لديهم نص وأثر عن الرسول عليه الصلاة والسلام. أما إذا كان فتوى لا يقول مثل هذا. خاصة السلف من الصحابة، خاصة من الصحابة الكرام، كانوا يستنكفون أن يذكروا مثل هذا اللفظ إلا فيما لهم فيه نص. فهذا يدل على أن أبا هريرة سمعه من رسول الله عليه الصلاة والسلام، مثل الحديث المعروف في سنن أبي داود عن أبي الشعثاء قال، أبصر أبو هريرة رجلا خرج من المسجد بعد أن أذن، بعد ما أذن المؤذن واحد خرج من المسجد، فقال أبو هريرة، أما هذا فقد عصى الله، فقد عصى أبا القاسم، أما هذا فقد عصى أبا القاسم. وش قالوا العلماء؟ هذا موقوف على أبي هريرة لكن له حكم الرفع. ما قال أبو هريرة هذا إلا لأن له في ذلك نصا. قال أبو هريرة شر الطعام طعام الوليمة، ثم ذكر لنا مسلم، شوف رواية كي تجمعها، مسلم رواها فصرح أبو هريرة بأن ذلك سمعه من رسول الله عليه الصلاة والسلام. رواية مسلم فيها التصريح أنه من لفظ النبي عليه الصلاة والسلام. قال شر الطعام طعام الوليمة، وفي رواية مسلم بئس الطعام طعام الوليمة، شر الطعام، وفي رواية مسلم أخرى ما ذكرهاش المصنف، بئس الطعام طعام الوليمة. وهذا ذم نسبي، موش ذم مطلق. وش معناه؟ يعني شر الطعام المباح الذي يأكله الإنسان ويجوز له طعام الوليمة، وإلا فشر الطعام شو؟ طعام المحرم. فهنا شر الطعام مشي مطلقا أي مع المحرمات، لا مع المباحات، يتكلم في المباحات فقط. مثل شفنا هذا المناظر، كي تسمع قول النبي صلى الله عليه وسلم أحب البلاد إلى الله مساجدها وشرها أسواقه، صح؟ يعني شر الأمكنة في الأرض هي الأسواق، ولكن أماكن الله والفجور والدعارة هذه شر. شو المقصود إذا شر؟ في المباحة، شر الأماكن المباحة، لأن السوق مباح، مفهوم؟ السوق مباح، تبني سوقا وتجل، لكن هذا الشر الأمكنة المبني، لماذا؟ لما فيه يقع فيه بعض المنكرات كالغش والنجش والغرر وغير ذلك، أمور كثيرة تحدث فيه. إذن شر الطعام المباح مثل شر الأماكن، شر البلاد الأسواق، أي في هذا اسمه العلماء ذم نسبي موش ذم مطلق. وعلل ذلك عليه الصلاة والسلام بقوله يدعى إليها الأغنياء وتترك المساكين، وفي رواية ويترك الفقراء، وفي رواية ذكرها صحيح مسلم هذه يمنعها من يأتيها، من يأتيها يمنعها، ويدعى إليها من يأباها، وهذا أمر معروف. فبعض الناس لا يدعو إلا أهل الجاه، لا يدعو إلا أهل المال، طبعا في جاههم ومالهم، ولا يدعو الفقراء. ربما كان الفقير جاره فلا يدعوه، ربما كان الفقير ابن حيه ولا يدعوه، ويذهب إلى البعيد الغني أو صاحب الجاه البعيد فيدعوه، فهذا مذموم. والذي يذم هو الداعي، هذه بدكم نرجع لها بعدين، الذي يذم من الداعي، إذا كان يدعو الغني ويترك الفقير من المذموم؟ هو الداعي صاحب الطعام. أما المجيب فلا يذم، أما المجيب أنت تجيب، وإن كنت تعلم أن هذا شأنه، دار في هذه الوليمة هذا الأمر، يعني دعا الأغنياء وترك الفقراء، فأما المجيب فلا يذم إلا إذا كان هو أيضا لا يجيب إلا دعوة الأغنياء، إذا دعاه الفقير لا يجيب، إذا دعاه الغني يجيب، مفهوم؟ وهذا يستحب له العكس. قال الأقفهسي رحمه الله في أدب الأكل، كتاب في أدب الأكل، قال ومن المتكبرين من يجيب دعوة الأغنياء دون الفقراء وهو خلاف السنة، وكان رسول الله عليه الصلاة والسلام يجيب دعوة العبد ودعوة المسكين. ومر الحسين رضي الله عنه بن علي بن أبي طالب رضي الله عنه بقوم من المساكين، جاز على جماعة من المساكين الذين يسألون الناس على قارعة الطريق، قاعد في الطريق ويسأل، وقد نثروا كسرا في الأرض، قاعدين في الأرض ووضعوا كسرا، نثروها وزعوها في الأرض في الرمل ويأكلون، تخيل كما يقول ناس يشحذون جالسين في الأرض دايرين يدهم هكذا للناس ويأكلون خبزا. قال فقالوا له هلم يا ابن رسول الله صلى الله عليه وسلم، والعرب قلنا تطلق على الحفيد ابن، الحفيد مشي ابن ابن، فقالوا هلم تعالى يا ابن رسول الله عليه الصلاة والسلام، فقال نعم إن الله لا يحب المتكبرين، إن الله لا يحب المتكبر، فنزل وقعد معهم وأكل ثم سلم عليهم وركب، فقال قد أجبتكم فأجيبوني، أنا الآن أجبتكم فأجيبوني، فقالوا نعم، فرصة لا تعوض، فوعدهم وقتا معلوما فحضروا، فقدم إليهم فاخر الطعام وجلس يأكل معهم رضي الله عنه. هذا ذكره رحمه الله ليدلك على أن شأن الأنبياء وشأن الصحابة الأتقياء هو عدم التكبر وإجابة دعوة الأغنياء كما يجيبون دعوة الفقراء، لا يفرقون بين ذلك، بالعكس الرسول عليه الصلاة والسلام أمر بماذا؟ أمر بحب المساكين والدنو منهم، ولم يأمر بحب الأغنياء والدنو منهم، لأنه هذا فيه النفس تدعوك إليه، فهم النفس تميل إلى ذلك، فلا بد إذن لا ندعو إليه، أنت تدعو إلى شيء تنفر منه النفس وهو القرب من المساكين والجلوس إليهم. قوله شر الطعام طعام الوليمة يدعى إليها أغنياء ويترك الفقراء والمساكين، وفي رواية يمنعها من يأتيها ويدعى إليها من يأباها. قال ومن لم يجب الدعوة، ومن لم يجب الدعوة. قال بعض العلماء الذين ذهبوا، سيأتي معنا معلش نسبق لكم الفكرة باش نفهموا واش نقول، كان بعض العلماء يقول لك الواجب هو إجابة دعوة الوليمة، أما الوكيرة والعذيرة والوظيمة والخرس ودكان يدخل واحد ما حضرش معنا ما فهم فيها والو، الحمد لله احنا بدينا بها، مش تفهموا شان يقول. قال لك هذه لا تجب، مفهوم؟ كان اللي قالوا هكذا، سيأتي بيان أن هذا ليس بصواب. بعض العلماء الذين ذهبوا إلى أن الواجب هو إجابة دعوة، قال لك الدعوة الهنا للعهد يعود على الوليمة المذكورة، شر الطعام طعام الوليمة، يأتيها من يمنع من يأتيها ويدعى إليها من يأباها، شر الطعام طعام الوليمة. ومن لم يجب الدعوة أي الدعوة إلى الوليمة، ما معنى العهد الأل هذيك تعاود لك واش كان من قبل، كما زعما نقول لك أعطيتك كتابا فقط فقطعت الكتاب، أي كتاب؟ المذكور. هذه ال شو تسمى؟ ال العهدية، ال العهدية. وهذه ال العهدية مهمة كاستدلال الشافعي رحمه الله. احنا نعلم أن الزاني المحصن والمرأة الزانية المحصنة شو حدها؟ رجم. لا لا، فإذا وقع اللعان رجل اتهم زوجه بالزنا و لاعنها، لازم هو يشهد وهي تشهد بتعرف حكم اللعان، فإن نكلت ما حبش تحلف، أبت أن تحلف، أحلفي أربع مرات بكذا والخامسة كذا، لا، شو حدها إذن؟ حدها المفروض، مفروض الرجم. الشافعي قالك لا، حدها الجلد. لماذا؟ قالك الله تعالى قال ويدرأ عنها العذاب أن تشهد، العذاب المذكور فوق، أي عذاب هذا؟ الزانية والزاني فجد بكل واحد منهما 100 جلدة وليشهد عذابهما، ويدرأ عنها العذاب أي هذا. شوف يعني كلمة أل هذه قد تؤثر في المعنى. هنا قال بعضهم ومن لم يجب الدعوة أي الدعوة المذكورة دعوة الوليمة لا غيرها. قال ومن لم يجب الدعوة فقد عصى الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، هذا نص في أن ترك إجابة الدعوة من غير عذر محرم، أن ترك إجابة الدعوة من غير عذر محرم. قال أبو تراب النخشي رحمه الله عرض علي طعام مرة فامتنعت، عرضوه فامتنعت، فابتليت بالجوع 14 يوما فعلمت أنها عقوبة، فعلمت أنها عقوبة. هذه من باب محاسبة النفس، ما قالش عين، ما قالش كان احنا عين مش ما يسرال، لا هو قال كاين أمر درته خلاص عقوبة سلام تفضل. والحديث الثاني هو حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله عليه الصلاة والسلام قال إذا دعي أحدكم إلى الوليمة فليأتها، رواه البخاري ومسلم. عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا دعي أحدكم إلى الوليمة فليأتها. فقوله إذا دعي أحدكم إلى الوليمة عام، فيشمل إذا دعي أحدكم، وكلمة أحدكم عام لم يخصص، يشمل الصائم أيضا. إذا دعي أحدكم ولو كان صائما إلى الوليمة فليأتها. ويؤكد ذلك ما جاء في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دعي أحدكم فليجب، فإن كان صائما فليصلي، وإن كان مفطرا فليطعم، إن كان صائما فليصلي وإن كان مفطرا فليطعم. وللصائم المتطوع الخيار، إذا كان صائم هو يختار، صعب شرط يكون صومه طواعيا متطوع مش فرضا، الفرض ما تصوروش في رمضان فهم خشد اللي عرضك وش يكون فهم، ولكن التصور يكون قضاء إنسان عليه قضاء نرى في الفرض، ولا يجوز للإنسان إذا كان يقضي الصوم أن ينقضه، كما أيضا لو كان عليه صوم كفارة بدأها خلاص بدأ نهار الكفارة ثم دعي، أو كان عليه كفارة صيام أو نذر، المهم صوم واجب هذا لا يفطر، وإنما يختار المختار المتطوع، فهو يخير بين أمرين، إما أن يفطر وهذا يتأكد يصير أفضل إذا كان يعلم من الداعي أنه يغضب لو ترك الأكل، إذا كنت تعلم أنه يغضب لو تركت الأكل فأفطر فأنت مأجور ويحسب لك أجر الصيام، لأنك تركت شيئا لله ما تركت أنت لغرض طعام، تركته لله لتأليف قلب أخيك ما فيش مشكل، فتؤجر على صيامك لأنك ابتدأته وتركته لعذر، وزيد ترك البحث في أماكن فهم يعني كنت جيت خمه ديرها، أو كان يؤدي بالداعي إلى أن يظن أنك تركت أكله لشبهة في ماله فهم، والشيطان يعمل هذا العمل، قال فإن كنت تعلم من هذا الإنسان أنه فيها الشكوك فأفطر يكون لك أفضل من الصيام، أما إذا كنت تعلم أن أخاك الحمد لله ذو فهم ولا شيء من تلك الشكوك في ذهنه فالأفضل أن تتم، فالأفضل أن تتم، فإذا أتم فإذا تم صومه شو قال عليه الصلاة والسلام؟ فليصلي، إن كان مفطرا فليطعم، وإن كان صائما فليصلي. ما معنى فليصلي؟ قولان لأهل العلم، القول الأول فليدعو، والصلاة دعاء، خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصلي عليهم، أي ادعو لهم وصلي، والدعاء يكون بالبركة، اللهم بارك له في أهله وماله وولده، تدعو له بالبركة وتدعو له بالآثار معروفة، كل آثر فيه ذكر طيب تدعو له بذلك، أو يكون معنى الصلاة للصلاة المعروفة هذه ذات الركوع والسجود، هذا القول الثاني، وهو قول قوي، قول قوي، وفي هذه الصلاة يدعو لهم، يصلي ويدعو لهم، فيحصل لأهل البيت بركة بصلاته وبدعائه، شفنا يحصل يعني تدخل جزاك الله خير بارك الله لك وبارك عليك وجمع بينكم وفي خير، ثم تصرف إلى مكان فتصلي، تصلي ركعتين تدعو له فيها بالبركة، فيصيب أهل البيت بركة دعائك وصلاتك أيضا، لأن الملائكة تحضر، ويستدل لهذا القول لأنه قوي بما رواه البخاري عن أنس قال رضي الله عنه دخل النبي عليه الصلاة والسلام على أم سليم رميصاء أم أنس بن مالك، فأتته بتمر وسمن، تمر والسمن، قال أعيدوا سمنكم في سقائه وأعيدوا تمركم في وعائه فإني صائم، فيدل على أن الصائم مخير، ثم قام إلى ناحية من البيت فصلى غير المكتوبة، في رواية أحمد أنه صلى بهم أيضا، جعل أنس خلفه واليتيم وأم سليم خلفهم جميعا، فهم صلاة بأهل البيت، هذه اسمها صلاة بأهل البيت يعني لتحصيل البركة جائزة، فصلى غير المكتوبة، فدعا لأم سليم وأهل بيتها أو الشاهد صلى ودعا، فقالت أم سليم يا رسول الله عليه الصلاة والسلام إن لي خويصة، أي شيء حاجة في نفسي خاصة، قال ما هي؟ قالت خادمك تقصد أنس بن مالك، فما ترك خير آخرة ولا دنيا، شوف ده بذكر الآخر، فما ترك خير آخرة ولا دنيا إلا دعا لي به، يعني قال غرب ده يدعي فقال اللهم ارزقه مالا وولدا وبارك له فيه، ارزقه مالا وولدا وبارك له فيه. في رواية أحمد اللهم أطل عمره وبارك له في ماله وأهله وولده. قال أنس بن مالك والله إني لمن أكثر الأنصار مالا. وأنس بن مالك كان عنده شيء، الآن بدعاء الرسول عليه الصلاة والسلام إني من أكثر الأنصار مالا. وحدثتني ابنتي أمينة أنه دفن لصلبي مقدم حجاج البصرة، أي مقتني اللي تزوجت، إلى أن قدم الحجاج البصرة من أول ما ولد لي إلى أن قدم حجاج البصرة. طبعا أنس بن مالك كان في عمره في ذلك الوقت يجي الحجاج يزيد على 84 سنة، شيء 80 سنة، 24 كله لصلبه رضي الله عنه، صار من أكثرهم مالا ومن أكثرهم ولدا بدعاء الرسول عليه الصلاة والسلام. الخلاصة إذا دعي أحدكم يشمل أيضا الصائم تجيب، ثم إن أفطرت فذاك، وإن أتممت صيامك فادعوا لهم أو صلي وادعوا لهم، كلاهما سنة، كلاهما سنة وكل عليه دليل. أيضا يشمل قوله صلى الله عليه وسلم إذا دعي أحدكم، قلنا عام يشمل الصائم ويشمل من لا حاجة له إلى الطعام، ما هو الصائم صح لا يريد أن يأكل، لا حاجة له إلى الطعام حتى ولو ما كانش يحب هذا الطعام، فهم يعني فكي يدعوك إنسان وليم فلوس وشك طيب، وجدت شيئا تشتهيه فكله، وجدت شيئا لا تشتهيه فادعو له وانصرف. ففي صحيح مسلم وسيأتي معنا الحديث الرابع حتى لا نعيد شرحه، عن جابر قال قال رسول الله عليه الصلاة والسلام إذا دعي أحدكم إلى طعام فليجب، فإن شاء طعم وإن شاء ترك. إذا دعي إن شاء طعم وإن شاء ترك. ويشمل أيضا قلنا الصائم ومن لا حاجة له في الطعام، ويشمل ما لو كان الطعام حقيرا، يكون الأكل حقير جدا فهم شيء والو. فجاء في رواية مسلم وذكر المصنف تحت الحديث الثالث، الحديث الثالث سيأتي معنا، أنه صلى الله عليه وسلم قال إذا دعيتم إلى كراع فأجيبوا. والكراع هو الكراع الذي نعرفه، هم لغة عربية فصيحة فقط الناس لا تتحدث بها فظنوها من كلام أهل بادية وريف، لا الكراع هذا الكراع هو الساق، ما لان من ساق الشاة هذا يسمى كراع، وعادة الناس لا تأكل هذا الكراع ما لان منها، خاصة كما جاء بعض الحديث ولو فرس نشاة، فرس نشاة يعني الظرف تاع الشاة هذاك شو حد يأكله ويعرضك يبش تأكله انت فيها نظر وجيت تعرض الناس عليه، قالك ولو دعيت إلى كراع فأجب. وهذا الكراع من الطعام يحتقر. إذن يشمل قوله إذا دعي أحدكم ولو كان صائما ولو كان الطعام حقيرا ولو كان الطعام لا تشتهيه، وهل يشمل من كان يقطن بعيدا؟ اخترت يدعوك إنسان ولو كان طبعا هو بعيد، هل يشمل؟ هل يعني ينصب عليك الأمر وهذا النهي وهذا التعظيم حتى ولو كان بعيدا؟ فهنا بعض العلماء استحب الإجابة، والعجيب أنهم فسروا كراع بغير ما فسرناه، بغير ما فسروا العلماء، فظنوا أن قوله صلى الله عليه وسلم ولو دعيت إلى كراع ظنوه مكان اسمه كراع الغميم بين مكة والمدينة، كراع الغميم لما كان النبي صلى الله عليه وسلم منصرفا مرة في سفر ووصل إلى كراع الغميم كان في رمضان، شرب الماء حتى يراه الجميع وأفطر فهم حتى يتشجع الناس به، هذا كراع الغميم مكان بعيد عن المدينة. ولكن الصواب أن تفسير كراع بما ذكرنا إذا كان بعيدا يستحب تؤجر على ذلك، لكن لا يجب، لماذا يدخل من ضمن الأعذار؟ فليأتها، إذا دعي أحدكم إلى الوليمة فليأتها، أي فليأتي مكانها، فليأتي مكانها وليجب ذلك. هذا ونكمل إن شاء الله بقية النصوص، ومن ثم نتطرق إلى حكمها بالتفصيل، حكمها إذا كانت وليمة، حكمها إذا كانت من غير وليمة. والله تعالى أعلم وأعز وأكرم. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.